فلم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله يعلم ما تعملون عليهم وليس لكم من عنهم فلا تطلبوا تغيرهم سكنتهم يا رب العالمين.